لأن هنا تنزيلان، ما نزل إليه هو القرآن، ثم أتى الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليه من القرآن. فإذا الذكر هنا يراد به السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد جاء الأمر بالصلاة أمرا مطلقا عاما، وأقيموا الصلاة، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أعداد الصلوات وعدد ركعات كل صلاة وأوقاتها وكيفيتها وما يباح وما لا يباح فيها، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وأمر القرآن بالزكاة، لكن الأمر بالزكاة أتى مجملا، وآتوا الزكاة، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم مقاديرها وشروطها. وأمر القرآن بقطع يد السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم مكان القطع ومقدار المال الذي يجب فيه القطع. ومن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن توضيح المشكل أو الغامض منه على سامعه، فقد أشكل على الصحابة فقه الظلم الوارد في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الصحابة أينا لم يظلم نفسه، فدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى المراد من الآية، وأن الظلم هنا هو الشرك بدلالة قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ثم يناقش قضية اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قلنا إن مصادر التشريع في هذا العصر في عصر النبوة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام اجتهادية لم يوحى بها إليه؟ أجمعت الأمة على أنه يجوز لنبينا ولغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب ونحوها، هكذا الإجماع ابن حزم وغيره. وقد وقع هذا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أراد أن يصالح غطفان على ثلث كبار المدينة، ونصح الصحابة بترك تأمير النخل، وهذا اجتهاد في أمور دنيوية لا علاقة لها بالدين، فهذا متفق على وقوعه بين العلماء كلهم، لكن اختلفوا في حكم اجتهاد الأنبياء في الأحكام الشرعية والأمور الدينية. استدل المانعون بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل ينتظر الوحي، كما فعل عندما جاءه رجل بعد الإحرام بالعمرة متضمخا بصيب محرما في جبة يسأل عن حكم إحرامه في حاله تلك، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجب، فجاءه الوحي، فلما سري عنه التمس الرجل فجيء به فأمره بالذي جاء به الوحي، فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك، وهذا متفق عليه. فهنا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك عن أن يجيب الرجل حتى جاءه الوحي مخبرا إياه بالحكم الشرعي فيما فعل. قالوا وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت في بعض الأحيان عندما يسأل فلأنه لم يظهر له الحكم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للأنبياء الاجتهاد في الأحكام الشرعية والأمور الدينية، واحتجوا على ما ذهبوا إليه بأنه سبحانه وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم كما خاطب عباده وضرب له الأمثال وأمره بالتدبر والاعتبار، وهو أجل المفكرين في آيات الله وأعظم المعتبرين، فإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد بالإجماع مع كونه معرضا للخطأ فلا أن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالأولى. واستدلوا على ذلك الذين يجيزون الاجتهاد، جمهور الأمة الذين يجيزون الاجتهاد في الأمور الدينية، هي الخلاف بين المسألتين خلافا يعني غير حقيقي، لأن حتى الذين يقولون بأن النبي يجتهد في الأمور الدينية يقولون إنه إذا أخطأ في اجتهاده فإن الوحي لا يقره عليه بل يصوبه له في الحال، فعاد الأمر إلى الوحي. فالذين قالوا بوقوع الاجتهاد منه في الأمور الدينية استدلوا بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ووجه الاستدلال أن عدم الأمر الجازم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة وبالسواك مع كل وضوء صادر منه، يعني هذا اجتهاد منه، وكان يمكنه أن يأمر بذلك فيصبح ما أمر به واجبا،

قد استشهدوا في حرب المرتدين بالذات في وقعة اليمامة، فلذلك خشوا أن ينقص حملة القرآن فبالتالي يشكل خطرا على المصدر الأول للتشريع. الأمر الثاني الذي واجهوه خشيتهم من اختلاف الأمة في القرآن كما اختلف اليهود والنصارى من قبل، وبذلك يصبح لكل جماعة كتاب يزعمون أنه كتاب الله ويكفرون من أخذ بغيره، هذه كانت مشكلة أيضا في مرحلة أخرى. الأمر الثالث خوفهم من الكذب في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع خوفهم من أن يزيغ المسلمون عن المنهج الذي وضعه له دينهم في الجانب التشريعي. الخامس استقبل الصحابة مشكلات الحياة وكان لزاما عليهم أن يحكموها بالإسلام بحيث يكون الإسلام إطارا لها، ذلك أن هذا الدين أنزل ليهيمن على الحياة ويقودها بشرع الله. سنرى كيف واجه الصحابة كل واحدة من هذه القضايا. يبقى ذهاب شيء من القرآن، اختلاف الأمة في القرآن، الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سنته، الخوف من أن يزيغ المسلمون عن المنهج الذي وضعه لهم الإسلام في الجانب التشريعي، ثم مستجدات الحياة والمشاكل التي طرأت فاضطروا إلى يعني مواجهتها. كيف تعامل الصحابة مع مشكلة من هذه المشكلة؟ أولا فيما يتعلق بالقرآن الكريم وعناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالقرآن الكريم، فيناقش أولا تدوين الصحابة للقرآن. ففي مرحلة تدوين القرآن، ومرحلة ثانية جمع الأمة على المصحف العثماني. يقول ترك الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن محفوظا ومكتوبا، وقد كان الذين يحفظون القرآن كثيرين، بعضهم يحفظه كله وآخرون يحفظون أجزاء منه، أما المكتوب فهي الرقاع التي كان يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من اختارهم لكتابة الوحي أن يكتبوه فيها، ولكنها لم ترتب حسب ترتيب المصحف الحالي بسبب تنزل القرآن حسب المناسبات والوقائع. وقد خشي الصحابة من ذهاب القرآن بذهاب حفظته، فقرر أبو بكر رضي الله تعالى عنه جمعه بمشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطريقة جمعه التي اختطوها تعتمد على الحفظ والكتابة، وكانوا يشترطون في الحفاظ الذين يأخذون عنهم أن يكونوا قد تلقوها من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعمدتهم في الكتابة تلك التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي بكتابتها. حدثنا زيد بن ثابت رضي الله عنه عن جمع القرآن وتدوينه في عهد أبي بكر رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، يعني بعد مقاتل اليمامة وكانت بين المسلمين وبين بني حنيفة الذين ارتدوا بقيادة مسيلمة الكذاب. أرسل إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر إن عمر أتاني مقتل أهل اليمامة، فقال إن القتل استحر، يعني اشتد وكثر، إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. فاستشهد في معركة اليمامة من الصحابة نحو 450 صحابة رضي الله تعالى عنه، لكن كانت جملة القتلى من المسلمين نحو 1000 شهداء المسلمين، كانوا 1000 منهم 450 من الصحابة، فطبعا عدد ضخم جدا ومنهم حفاظ القرآن الكريم. فهذا الذي يعني حرك همة عمر إلى مناقشة هذا الأمر مع أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو بكر إن عمر أتاني مقتل أهل اليمامة، فقال إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك مثل الذي رأى عمر، وقال لزيد إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن.

ومن الحفظ الذي تكفل به سبحانه لدينه الذي أنزله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هذا فيما يتعلق بعناية الصحابة بالقرآن الكريم. أما عنايتهم بالسنة النبوية فيذكر أولا جهودهم في حفظ السنة، يقول توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته محفوظة في صدور أصحابه، وهم الثقات العدول أهل الضبط والبصيرة، وحسبهم ثناء الله عليهم ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. وقد خشي الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيها ما ليس منها فيضيع الأصل الثاني الذي قام عليه الدين. ووقوع هذا يتصور من وجهين: الأول أن يدخل الخطأ والتحريف إلى السنة من غير قصد بسبب النسيان أو الخطأ في تحمل الرواية حين سماعها أو حين تبليغها. الثاني أن يدخل في السنة المكذوب والباطل، إذا دخل في المجتمع الإسلامي أعداء الإسلام بغرض إفساد دين المسلمين. وهذا الصنف لا يخلو منه عصر، وحسبنا أن نعلم أن المدينة المنورة لم تخلو من المنافقين في العهد النبوي. وفي سبيل حماية السنة من الدخيل والكذب والتلبيس، حذر الخليفتان الراشدان الصحابة من الإكثار من رواية السنة، ثم إنهما كان يستوثقان إذا روى لهما أحد من الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت جالسا في المدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: فأنا أصغر القوم. قال: فاذهب به، فأنت ترى كيف استوثق كل من أبي بكر وعمر في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كون الرواه من الصحابة الأخيرة. فهذه يعني إيه؟ مزيد احتياط في السنة. ولا يعني هذا اتهاما، لكن ممكن خلل يأتي من قبل الإيه؟ النسيان أو الغلط غير المقصود، لكنه كان يستوثق بشاهد آخر يكون روى نفس الحديث أصغرهم سنا أبو سعيد. كأن أبي بن كعب أراد أن يقول لعمر: إنك لم تعلم هذا الحديث الذي يعلمه أصغر الناس معنا، أو كان يحفظه، لأنه اشتد جدا على أبي موسى لأنه أرعبه، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، لأنه إذا لم يأتي بالشاهد فكان عمر ربما عقبه. وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستحلف من يروي له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للاستيثاق من صدقه. وقد أثمرت هذه الطريقة، فلم يبلغنا أن أحدا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين. وهذا راجع لهذا المنهج القويم، ولأن صحابة الكبار موجودون بكثرة وهيبتهم تملأ القلوب، ولأن الكاذب يسهل اكتشاف كذبه. المطلب الثاني فيما يتعلق بعهد الصحابة أو تاريخ الفقه في عهد الصحابة يتعلق بتدوين السنة النبوية. يقول: لم تدون السنن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي مدونات جامعة. أرجع الحافظ ابن حجر هذا لأمرين: الأول أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك، نهوا عن كتابة كما ثبت في صحيح مسلم، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن، يكون التركيز كله فقط على القرآن في بداية الإسلام. أخرج الهروي في كتاب ذم الكلام من طريق الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن واستشار فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه عامتهم بذلك وافقوا على تدوين السنة، فلبث عمر شهرا يستخير الله في ذلك شاكا فيه، ثم أصبح يوما وقد عزم الله تعالى له فقال إني كنت ذكرت لكم في كتابة السنن ما قد علمتم ثم تذكرت، فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، إني والله لا ألبس كتاب الله بشيء، فترك كتابة السنن. احتاط عمر وخشي أن تختلط السنن مع القرآن. إذن هذا هو السبب الأول بأن السنة لم تدون في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في مدونات جامعة، وفي أحد من الصحابة كتبوا كما ذكرنا، لكن ليس كظاهرة عامة تتبناها الدولة مثلا مثل ما حدث بعد ذلك. السبب الثاني في عدم التدوين في عهد الصحابة، السبب الأول أن عمر تردد في الأمر كثيرا وكان حريصا على التدوين، لكنه تأمل أحوال الأمم السابقة ووجد أنهم لما دونوا كتبا أخرى مع كتاب الله حصل أنهم انشغلوا بهذه الكتب وتركوا كتاب الله، فخشي عمر أن يحدث نفس الشيء مع القرآن الكريم. السبب الثاني سعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم لا يعرفون الكتابة، ولكن لم يمنع هذا أن يوجد أفراد من الصحابة كانوا يكتبون السنة لأنفسهم، ومن الذين كتبوا من السنة ابن عباس رضي الله عنهما، فقد خلف بعد موته حمل بعير من كتابته. ونقل ابن القيم في كتاب القياس في الشرع الإسلامي عن الترمذي أن قتادة كان يحدث عن صحيفة سليمان اليشكري التي كتبها عن جابر ابن عبد الله، وأبو هريرة صار يكتب من حفظه قبل أن ينتهي، وكان قبل ذلك لا يكتب، فلما كتب أخذ يعتمد على حفظه. أما المبحث الثالث فهو يتعلق باختلاف الصحابة، هل الصحابة اختلفوا وما السبب في قلة الاختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول لم يختلف المسلمون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ما اختلافا مستمرا لا يصير إلى اتفاق، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحسم كل اختلاف، وكان قوله تشريعا يجب اتباعه والمصير إليه، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابد من أن يقع الخلاف، لأن الصحابي مهما أوتي من علم ليس معصوما من الخطأ، وقد احتاج الصحابة إلى الاجتهاد فتعارضت أقوالهم في بعض المسائل. ويعود اختلافهم إلى ما يأتي، أولا وقوع حوادث ونزول نوازل لم تقع ولم تنزل في العهد النبوي بسبب توسع رقعة الدولة الإسلامية ودخول أمم كثيرة في الإسلام لها عادات وتقاليد مختلفة، وهذا يحتاج إلى اجتهاد. ثانيا تفاوت الصحابة في فهم النصوص وفقهها. ثالثا بلوغ الأحاديث لبعضهم وعدم بلوغها لآخرين. رابعا تفرق الصحابة في عهد عثمان وعلي في الأمصار بعد أن أذن لهم عثمان في الارتحال عن المدينة، مما أدى إلى انتشار علم الصحابة في الأمصار، كما أدى إلى صعوبة الرجوع إلى الصحابة في الملمات لأنهم تفرقوا في الأرض. خامسا الاختلاف الذي غر قرنه في خلافة عثمان وانتهى باستشهاده رضي الله عنه، وقد شغل الصحابة في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وهو إن كان خلافا حول السلطة والخلافة إلا أن آثاره امتدت إلى كثير من الأحكام. ثم يذكر السبب في قلة اختلاف الصحابة، يقول المسائل التي اختلفوا فيها كانت قليلة وقليلة جدا، ويعود ذلك إلى عدة أمور. أولا الفقه العظيم الذي كان الصحابة يتمتعون به. ثانيا تدربهم على أيدي معلم البشرية صلى الله عليه وسلم، فقد تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمهم كيف يواجهون مشكلات الحياة بيسر وسهولة. ثالثا المنهج الذي أخذ الصحابة أنفسهم به، وسيأتي بيان هذا المنهج لأنه نناقش بعد ذلك مسألة مصادر التشريع في هذا العهد، ثم يذكر فقهاء الصحابة، ثم وهو أهم شيء في هذا الفصل يذكر معالم هادية في تلقي الصحابة التشريع والعمل به، وهذا بحث مهم جدا